الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الحديث 46 والرابع من زيادات الإمام بن رجب على 40 النووية، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بباب المشروبات، باب المشروبات، وهو يدخل في عموم باب الأطعمة والشرب في أحكام الشريعة. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته، في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. نعم. هنا في أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا موسى، الحديث من طريق أبي بردة عن أبيه، وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو بردة من التابعين، مشهور بكنيته، يروي عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري. في بعض المطبوعات عن أبيه، عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، هذا خطأ، زيادة عن خطأ، وإنما أبوه هو أبو موسى، مشهور صحابي مشهور بكنيته عبد الله بن قيس الأشعري، من الصحابة الكرام المشهورين والقضاة المعروفين، وكان حسن القراءة وجميل الصوت، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتينا مزمارا من مزامير آل داود، لما سمعه يقرأ فقال أبو موسى: لو علمت أنك تستمع إلي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينت لك القراءة والصوت. ويأخذ منه جواز تحسين القراءة، تحسين الصوت بالقراءة، وجواز وتعمد تزيين القراءة لمن يستمع، قصد يعني استمتاعه بهذه القراءة وتمكنه من الخشوع والتدبر، لأنها تأخذ بمجامع قلبه وسمعه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وحديث من أصحاب الكتب، وفاته بعد 50، قيل 54 وقيل في الستينيات أو في الستينات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن قاضيا، أرسل عليا، وأرسل أيضا معاذا وأبا موسى، وقال لمعاذ أبي موسى ما أرسلهما، قال: يسرا ولا تعسرا، يسرا في الدعوة وتعليم الناس وفي الأدب والأخلاق أحكام الشرع، ولا تؤسرا، لا تؤسر الناس، لا تؤسر، وبشرا ولا تنفرا، أي لتكن دعوتكم فيها التبشير ليس فيها التنفير، الشدة والصلابة والصلادة والتشديد على الناس وتنفيرهم والإظهار لهذا الدين بأنه يعني سيحرم عليهم كل شيء ويمنعهم من كل شيء، وبشرا ولا تنفرا. وفي رواية: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. والتطوع هذا خلق عظيم رحل مع أولئك الأوائل. والتطوع المؤصل معناه أن تتنازل لرأي أخيك وإن كنت ترى الصواب عندك ما لم يكن في رأيه مخالفة شرعية أو يترتب عليه ضرر. هذا هو التطوع، أن تكون طوع. ومن ذلك يقولون في علم الصرف أن هذه الزيادة للمطاوعة مثل زيادة الألف والنون في الفعل، فعل يصير إن فعل، كسرت الزجاج فانكسر، أي طاوعني طاوعني وتبع ما أردت فانكسر، هذا المطاوع. فمطاوعتك لأخيك أي أن تسير في هواه وفي رأيه وإن كان الصواب في رأيك، للحفظ على الألفة والأخوة والاجتماع، بشرط أن لا يكون في رأيه واغتياله محذور شرعي أو ترتب ضرر، وإلا لا يصير نقص في العقل أن تسير فيها وهو ماذا يرتكب الحرام أو يعني يترتب عليه الضرر. هذا خلق عظيم، هذا من الأخلاق العظيمة التي قل ما نراها في الناس، قل ما نراها في الناس. نعم. ويعني كان أبو موسى ومعاذ قاض يعني على قضاء اليمن رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نعم اقرأ. قال الشيخ: من الأشربة التي كانت تستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إليه البتاء، وهو نبيذ العسل والمزر. النبيذ كل من تبذ سمى نبيذ. ما هو النبيذ؟ هو أخذ الشيء وجعله في الماء ونقعه فيه لمدة فيصير ماذا؟ ما يصير شرابا فيه ذلك الذوق، ذوق ما جعل فيه. أو أن تجعل المادة في ماء لتتشرب ثم تعصر، ثم تعصر وتنقع، تعصر إما عصرا أو توضع في شيء رهيف خفيف مثقب فيتقاطر ما تشربت هذه المادة من عنب أو تمر أو تفاح، يعني بعد أن يطر أو مشمش أو غير ذلك ويتقاطر، فيصير ماذا؟ يصير نبيذا يعني عصيرا، يصير نبيذا يعني عصيرا. إذا صنع بالمادة هذا الشيء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتبذ ينتبذ يوما ويومين لا يزيد. لماذا؟ سيتحول يصير خمرا، وربما اليوم الثالث عصرا لا يزيد، إذا كان يتحمل ألا يتغير، إذا كان يتحمل لا يتغير، فإن تغير لا أطعمه الدواب وغير ذلك. بعض الجهال قالوا الصحابة كانوا يشربون الخمر، لماذا؟ لأنهم وجدوا في الآثار أنهم ينتبذون وأنهم شربوا النبيذ، فقالوا كل نبيذ ماذا؟ خمر، كل نبيذ خمر، فطعنوا في الصحابة وطعنوا في الدين، وإنما أوتوا من الجهل بحقيقة النبيذ وما معناه. نعم. فالثمرة إذا انتبذت جاز ذلك بشرط أن لا تسكر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انتبذوا واجتنبوا كل مسكر، ما انتبذوا وما شرحناه سابقا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد قيس حديث ابن عباس لما جاء وفد عبد قيس وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، قال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع: أمركم الإيمان بالله، تأذون من الإيمان بالله، أن تؤمنوا بالله وأن تشهدوا لا إله إلا محمد رسول الله، صلاة تؤتي الزكاة وتؤدوا الخنوص مما غنمتم، وأنهاكم عن أربع: عن الحنتم والدباء والمزفت والنقير أو قال المقير. وهذه أوعية كانوا يستعملونها في الجاهلية للخمر لانتباذ الخمر، ينقعون فيها النبيذ ويغطونه ويخلونه أيام حتى يصير حمرا. فحتى هؤلاء الذين أسلموا قريبا لا يتذكروا ما كانوا عليه من جاهليتهم، نهاهم عن الانتباذ في هذه الأرض. ثم نسخ الحكم على الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا واجتنبوا كل مسكر، كل شيء يسكر. نعم اقرأ. قال: والبزر هو نبيذ الشعير. هذا هو يعني العسل ينبذ ينتبذ يصير منه النبيذ عصير، كذلك الشعير يأخذ منه العصير النبيذ. نعم. وقد سأل أبو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذين الشرابين، فأجابه بجواب جامع يشملهما ويشمل غيرهما، فقال: كل مسكر حرام. هذا يصح ضابطا في باب المشروبات، عندنا في القواعد الفقهية قواعد فقهية وضوابط فقهية. القاعدة الفقهية هي حكم كلي أغلبي يدخل في جميع الأبواب، يشمل جميع الأبواب. الرابط الفقهي هو حكم كلي أغلبي يشمل بابا أو أبواب، قد يشمل بابا وقد يشمل أبواب. فعندنا في كتاب المشروبات أو كتاب الشرب أو كتاب الشراب أو كتاب الأشربة، هكذا يسمي العلماء أحكام هذا القسم، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. هنا كل هذا العموم. نعم. فأناط النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بالإسكار، يعني هذه العلة، العلة هي الإسكار. نعم. فدل على أن ما أسكر من الأشربة حرام، وما لم يسكر فإنه حلال. وفي صحيح البخاري عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. نعم. وقد ذكر ابن سيدة في المحكم أن الباذق من أسماء الخمر. المحكم هذا كتاب في اللغة، المحكم في اللغة، المحكم في اللغة كتاب عظيم جليل لابن سيدة، وهو في اللغة. نعم. الباذق من أسماء الخمر، الباذق. نعم. من أسماء الخمر القهوة، القهوة من أسماء الخمر، قاعد تشربوا خمر، القهوة من أسماء خطيكم ما تشربش خمر، القهوة من أسماء الخمر. لكن المقصود لابد أن يعرف المقصود، ما هو المقصود. فكاين قهوة وقهوة، كاين قهوة البن، هذه قهوة البن، واضح قهوة البن جائزة. أما القهوة التي هي الخمر ما خامر العقل هذه لا تجوز. و العبرة بحقيقة الشيء ليس بالأسماء فقط، يعني قد تتفق الأسماء ولكن لا يلزم بالضرورة أن يكون هو ذاك الشيء. فمن أسماء الخمر القهوة، لكن يعني القهوة التي هي من البن هذه ماذا؟ ما هي حرام. وقد يعني يذهب ذهن الإنسان ويكون جاهلا ولا يفهم المسائل، فيخرج ويدي يخرج فتوى قال القهوة حرام، القهوة حرام بناء على أن الخمر يسمى قهوة. ها أول من يعارض أصحاب المقاهي. أيوة. سمعت الألف واللام العهدية. نعم. ألف واللام العهد، على كل من أسماء الخمر القهوة، يعني هذا المقصود. نعم. وكان قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرم الانتباذ في أوعية معينة، اللي هي ذكرناها الدباء والحنتم والمزفت والنقير أو قال المقير. الدباء اللي هو الدباء القرع، قرع الكبير يبس ثم يخور ما بداخله، يعني ينكرطوه ويبس يصير ماذا؟ وش يصير؟ يصير كالوعاء، لكن فيه خاصية كيدير فيه الشراب سرعان ما يتحول، سرعان ما يتغير. الدباء والمزفت، المزفت يزفت داخل بالزفت، والحنتم أيضا جذع الشجرة يحفر، والمقير أو النقير كذلك جذع شجرة يحفر بداخله يسلك الوعاء، لكن هي أوعية خاصة يسرع فيها الانتباه، يسرع فيها التخمر، يسرع فيها. نعم. دباء القرعة. نعم. دباء القرعة، القرعة الصغير، وقيل اليقطين، اليقطين الكبيرة هذه. نعم. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرم الانتباه في أوعية معينة، كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس. عبد القيس. رواه البخاري ومسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم. هذا الصحيح أنه الحكم نسخ، لكن بعض أهل العلم يرى أن النسخ وقع لسائر الأوعية إلا الأربعة، فيبقى حكم التحريم أو الكراهة، على خلاف هي أقوال لأهل العلم. الصواب أنها أن الحكم نسخ. نعم. وكل ما أسكر فهو حرام، سواء كان شرابا أو طعاما، وسواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو ورقا أو غير ذلك، أو شما. الشياطين هذا الوقت ما خلوا حتى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عمم كل مسكر حرام، حتى هذه إذا كانت تسكر هذاك حرام. ها؟ الحقن والحقن وكل شيء. الآن هي الآن يشمون الغراء هذا ولا ما أدري إيش حتى يسكر. نعم. نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية والرشاد. كل مسكر حرام. شو قال؟ كل مسكر حرام، أكلا أو شربا أو لحسا أو لعقا أو تقطيرا أو حقنة أو شما أو غير ذلك. نعم. أقرأ. قال: فإن كل ذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. نعم. الخمر ما خمر العقل وغطاه، فكل ما كان كذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وكل شيء أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. وذلك سدا وذلك سدا لذريعة الموصلة إلى المسكر. قد يقول: أخذ شيء. في واحد اتصل بي قال لي: كاين واحد راه يناقش في الخمر وكذا، قالوا يعني شرب شوية فقط، شوية ما يدوخش يعني ما يديرش عقلي. وكاين واحد أيضا يعني في الآية يسألونك عن الخمر، يقول فيه ما إثم كبير ومن نفع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما يعود على ماذا؟ على الخمر والميسر. هو يقول لك وإثمهما على الخمر، يعني وشنو الإثم؟ تشرب وتخسر وتفسد أما إذا شربت وقس عقلك فقط باش يروح العقل وما تفسد ما واله، يشرب يروح البيت وهذا ما فيش جاهز، هذا ما فيش، هذا من الزندقة عياذا بالله. فما أسكر كثير قليل حرام، ولو جغمة ولو جرعة ولو شربة ولو. نعم. نقرأ. قال: وذلك سدا للذريعة الموصلة إلى المسكر، وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها. وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أن القليل الذي لا يسكر إذا لم يكن من العنب فشربه سائغ، وهذا غير يعني صحيح. يعني أهل الكوفة يجعلون النبيذ مقصورا على العنب، نبيذ العنب، أما غير العنب الشعير التمر ووات فلا يجوز شرب ما يسكر، أما القليل جائز. هذا قول اختاروه، لكن الصحيح قول الجمهور، وقد ردوا عليهم وشددوا الرد عليهم. نعم. لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا لفظ عام يشمل كل مسكر سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز تعاطي أو غيرها فلا يجوز تعاطي كل فلا يجوز تعاطي كل مسكر إلا إذا كان شيئا يسيرا لدفع غصة. إذا كان للضرورة فمن يطلع غير باغي ولا عاد. نعم. مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة، كما جاء في هذا الحديث تحريم كل مسكر من أي نوع كان. أين حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية؟ لأنه سأل كمال الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكين حرام، فهذا يدل على أن الشريعة جاءت بأصول عامة وأيضا بتفاصيل. والحكم المستوى الفقهي وهو تحريم كل مسكين من أي نوع كان، فما كل مسكين حرام وما أسكر كثير فقليل حرام. والله أعلم. وفتى بموسى 44 هجرية، كنا صوبنا هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.